أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل الحديث بحول الله وقوته مع مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا إلى فصل من فصول كتاب الحج تحت عنوان فصل في السعي وآدابه. قال: ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج، ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها 7 حصيات أو حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كل شيء إلا النساء. ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات 3 7 حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن لم يحج لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر في وسط أيام وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. طيب، نقرأ هنا بقى الكلام من أول فصل في مسألة السعي وحكمه وما انتهى إليه كلام الإمام الشوكاني رحمه الله وتبعه فيه صديق حسن خان. كان قال هنا عدد أشواط السعي وحكمه والدعاء فيه. قال: ويسعى بين الصفا والمروة 7. لا خلاف في هذا أن عدد الأشواط بين الصفا والمروة 7 أشواط، تمام؟ فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، بلا خلاف بين أهل العلم، ولا يعتد بكلام ابن حزم في أنه ذهابا وجيئة يكون شوطا واحدا. فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور استحبابا لا وجوبا. قال: والسعي واجب على اختياره هو، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب ما لم تأتي قرينة ترفعها إلى الركنية أو تنزل بها إلى الاستحباب، وهيناقش الأمر ده يعني على ما استدل به. قال: لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعليه أهل العلم، أي على أهل العلم جميعا، أن السعي من مناسك الحج لا نزاع فيهم في اعتبار السعي منسكا، وأنه من شعائر الله سبحانه وتعالى كما هو منصوص كتاب الله جل وعلا. لكن علماء اختلفوا بقى في حكم السعي بين الصفا والمروة. قال: إلا أنه عند الشافعي من الأركان، وكذا أحمد وطائفة من أهل العلم ليس باليسيرة، يعدون السعي بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، شأن الطواف بالبيت عند الإفاضة، وشأن الوقوف بعرفة، فهو ركن على مذهب الجمهور منهم الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد. قال: إلا أنه عند الشافعي من الأركان فلا يجبر بالدم. وذهب الجمهور إلى أنه فرض، تمام، وعند أبي حنيفة من الواجبات، وعلى من تركه دم كذا في المسوى. والسعي هو النسك الثالث، لأن النسك الأول الإحرام والثاني الطواف كما تقدم، ودليله ما أخرجه أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي مجزأة تجزأة أو تجرأة، الضبط موجود عندك في آخر الكتاب، حبيبة بنت أبي تجزأة أو تجرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ولفظة كتب بمعنى فرض، وفرض وكونه من الشعائر يفيد الركنية عند جمهور أهل العلم كالشافعي وأحمد ومن وافقهما رضي الله عن الجميع. قال وفي إسناده عند عبد الله، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل، عبد الله مش عند، عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف لكن حسنه الشيخ بطرقه رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم. قال وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس، وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة، وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر. تمام. قال وفي حديث مسلم من حديث أبي من حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ النبي بيقول كده، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذه ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدت مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل، أو حتى أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من الذكر والدعاء. ويجوز السعي راكبا وماشيا، وهو أي المشي أفضل، وعليه أهل العلم. ويجوز السعي راكبا لفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك ليس مقصودا لذاته، وإنما ليراه الناس وليأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم ليبدو ظاهرا بين الناس في الزحام. طيب هنا يجوز السعي راكبا ومشيا وهو أفضل، أي المشي أفضل، وعليه أهل العلم. قال وإذا كان متمتعا، يعني هيفصل العمرة بالتحلل عن الحج في سفرة واحدة، صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. سؤال بسيط جدا وهيجينا تاني دلوقتي، هو بيقول إن الطواف بالبيت ركن وهذا لا نزاع فيه يعني، لكن هو بيقول طواف واحد وخلاص. تمام. فبيقول هنا إذا كان إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة سعيك وطوافك وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. إنسان إذا كان متمتع دلوقتي وخلاص خلص نسك العمرة، هيبقى إيه اللي فضله بقى في الحج؟ لو قلنا إن النسك بتاع الطواف اللي هو عمله في العمرة وهو متمتع، تمام؟ خلاص خلصت العمرة، نسك تحلل منه تماما، ها؟ هل يجتزئ بنسك العمرة لنسك الحج بالانفصال بالتحلل؟ ولذلك أنت هتاخد هنا موقفه غريب جدا، هو بيقول إن الطواف ركن لكن هو طوافه خلاص، يعني أي طواف، طواف القدوم، طواف الوداع، طواف الزيارة، المهم إن طوافه بس، يعني مش على التعيين يعني. تمام. ده كلام اللي هو صديق حسن خان، لو إن كان ظاهر كلام الشوكاني في كثير من كتبه إن طواف الإفاضة على التعيين كما ذهب إليه عامة أهل العلم هو الركن دون ما سوى. فهنا بنحتاج عليه بمسألة الإيه؟ بمسألة التمتع، صورة التمتع، ما أنت بتفصل نسكين عن بعض، وبالإجماع لابد في العمرة من طواف ولابد في الحج من طواف، فإذا كان في تمتع وفصل ده من ده يبقى إزاي يجزئه طواف واحد وسعي واحد؟ ما ينفعش، إن النسكين مختلفين تماما يعني. واضح. يقول وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. طبعا هنا بيتحلل بقص الشعر أو بالحلق في العمرة، لقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. مش بنفس الطواف بين الصفا والمروة يكون التحليل، لا، حلوا ساعتها يعني بعد ما هم خلاص خلصوا الطواف بين الصفا والمروة أو السعي، ينقال عليه طواف وينقال عليه سعي، لما خلصوا بدأوا بقى يعملوا مناسك التحلل اللي هو قص الشعر أو الحلق، مش بنفس السعي بيكون متحللا. فهنا السيدة عائشة بتقول فأما من أهل بالعمره فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا وبالصفا والمروة، وهو في الصحيحين وغيرهما. وفيهما أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لهؤلاء: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج أو فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم لها متعة. اعملوا كل اللي عدى ده اسمه إيه؟ متعة. طبعا احنا قلنا أن بعض الصحابة كان أهل مع النبي بإيه؟ في الأول لا، أهل بإيه؟ أهل بالحج. قالوا: ما كنا نعرف العمرة، فالنبي أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة وبعدين يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. قال: وفي لفظ لمسلم من حديثه أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، فمن داخل مكة يعني، فأهللنا من الأبطح. بيقول هنا بقول: أقول الإهلال هو رفع الصوت، الإهلال هو رفع الصوت مطلقا، لكن هنا في النسك المقصود به رفع الصوت بلفظ لبيك بحجة وعمرة. والظاهر من الأدلة أنه لا يجب إلا نية الإحرام بالحج، لا يجب إلا نية الإحرام بالحج. وعايز أقول أن الإهلال نفسه باللفظ ليس واجبا، إنما الواجب النية التي هي عمل القلب. قال: وليس وراء ذلك أمر آخر هو الإحرام، بل هو مجرد النية. طب نسألك، حكم النية إيه؟ حكم النية في العمل، يا إما شرط باعتبارها خارجا عن ماهيته، يا إما ركن باعتباره لا يقوم إلا بها، تمام؟ وإحنا قلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لو تفتكروا في كتاب الصيام فاكرين، قلنا اتفق العلماء، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، بقول اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصوم والحج لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية. فهيبقى الخلاف بقى في تسميتها شرطا، تسميتها ركنا، المهم لا بد منها، ولا يقع الحج صحيحا إلا بها. فإذا قصدت أن الإحرام اللي هو قصد القلب لأداء النسك فهذا ركن، أو لا يصح الصلاة، لا تصح الحج إلا به باتفاق أئمة الإسلام. واضح الأمر؟ وانت كمان ده ظاهر صنيعك في كل الكتب، يعني في كتاب الطهارة قلت كده، وفي كتاب الصلاة قلت كده، وفي الصيام قلت كده، وفي الزكاة قلت كده، تمام؟ وهنا بنقول دلوقتي، بيقول: لا يجب إلا نية الإحرام بالحج، وليس وراء ذلك أمر آخر هو الإحرام، بل هو مجرد النية. وعايز أقول ده خلاف لفظي، يعني عايز أقول إن الإحرام معناه عقد القلب، إنما التلبية دي ذكر تاني، تمام؟ والصحيح أن هذه التلبية واجبة في قول جمهور أهل العلم، وهذا واجب زائد عما في القلب من ركنية الإحرام. الإجماع اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية نقل مثله أو نحوه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وابن رشد في بداية المجتهد. قال: وأما اشتراط كونها مقارنة لتلبية أو تقليد فلم يدل عليه دليل، بل التلبية ذكر مستقل وسنة منفردة. الذكر مستقلة، ذكر مستقل وسنة منفردة. وكذلك التقليد للهدي، ولا كلام في ثبوت مشروعيتهما. وأما أنهما شرط لنية الإحرام بالحج فلا، ومن ادعى ذلك فعليه البرهان. يعني هو بيتكلم في مسألتين: أولا يفصل ما بين التلبية التي هي ذكر مجرد نسك مطلوب لذاته وجوبا أو استحبابا بقى، والراجح أنه واجب، تمام، وبين قصد القلب الذي هو نيته، وهذا هو يسمى بالإحرام. يقول: ولا هناك شيء يسمى إحرام غير هذا، غير مجرد النية. نقول: على الإحرام الذي هو النية، ده ركن باتفاق لا نزاع فيه، والخلاف فيه شاذ إن خالف مخالف. بعد كده المسألة الثالثة، بيقول: هل أنا عقد القلب الداخلي ده وأنا بقول لبيك لابد من اقترانهما معا؟ فهنا بيقول: أما اشتراط كونها أي النية مقارنة لتلبية اللسان باللفظ يعني فلم يدل عليه دليل. ممكن النية تتقدم شوية، لا بأس بذلك، تمام. لكن علماء اللي كلموا في الاشتراط قالوا أنه ممكن يلبي ذاهلا عن النسك، ألا ممكن يلبي ذاهلا عن النسك، أو ممكن يفسخ بقلبه عزمه، واضح، وبعدين يلبي من غير عزم. ماشي، كلام كده منطقي، لكن احنا بنقول ما اشترطش الايه المقارنة، لكن ما يبقاش فيه ما ينافي بين عقد القلب وبين تصريح اللفظ. نعم نقول نعم لا تشترط المقارنة، ولكن يشترط ألا يأتي بمنافي كفسخ العزم وفسخ النية بالقلب، ده مطلوب. وإلا الإنسان لو هو دلوقتي رايح يصلي واقف خلاص عقد النية عن الصلاة ثم كبر، في فاصل بين عقد النية بالقلب وبين نطق اللسان بالتكبير، صح ولا لا؟ لو الفاصل ده تخلله مضاد، يعني رايح أصلي وبعدين هو واقف قال مش هصلي الله أكبر عبثا، تنعقد صلاته؟ لا طبعا، لابد أنه يكون مكبرا عاقدا صلاته بيها. فهنا العلماء اللي قالوا مسألة المقارنة قالوا عشان كده، قالوا عشان ما يبقاش في مساحة لذهول العقل أو لحصول الضد فين؟ في صدر الإنسان أو في قلب الإنسان الملبي، خلاص. والمسألة الرابعة بيقول هنا اشتراط التلبية للتقليد. التقليد معناه إيه؟ تقليد معناه تقليد الهدي بالقلائد، الهدي الذبائح، تمام. وإيه اللي بيقلد؟ اللي بيقلد كل الحيوانات، الغنم والبقر والإبل تقلد. يعني إيه تقلد؟ يعني تلبس حبلا قلادة وفي نعل، فردة شبشب قديمة، تمام، يخرموها على الأقوى في الإيه؟ في النعل، حاجة رخيصة يعني مش متكلفة، عشان الناس لما تشوف الهدي ماشي في الصحراء وتاه كده ولا كده محدش يقربه، يسوقه إلى الحرم يخليه يمشي يكمل مكانه يعني. فدي إشارة، ده اسمه التقليد، ودي المنصوص عليها بالقلائد في سورة المائدة في أول الآيات. لكن بيزيد في البقاء في الإبل بالذات اللي هي أنها تشعر وتقلد. الإشعار معناه إيه؟ أنه يأتي على جنب السنام ويشرطه بمشرط أو بسلاح دقيق يخليه يسيل دم، تمام، بيسيل دم ينزل على الوبر بتاعه، يقوم واخد النعل اللي هو حيلة بسوله قلادة ومخليه يلطخ الدم يلبد به الإيه؟ يلبد به جنب الشعر، بقى النعل من عز دم والجنب ملبد. كل دي علامات، مقصود دي علامات بسيطة مش مكلفة، هيشرط في السنام، السنام ما فيش فيه عضلات وما فيش فيه إحساس كتير، كله إيه؟ تكتل دهني، والأوردة السطحية بتاعت الدم يشرطها بمشرط تسيل دم على جنب البعير، يقوم لاطع أو لازق الإيه؟ النعل ده في الدم، هو يتعظ دم والدم يلبد في الشعر يبصم. كل دي علامة، علامة الجانب الأيسر بتاع الإبل، وبعدين يلبسها القلادة في رقبتها، بس يبقى في إشعار وتقليد بالنسبة للإبل وتقليد فقط بالنسبة للغنم. وقال بعض أهل العلم بتقليد البقر، يعني هل البقر يقلد ولا لا، وبعضهم بيقول إذا كانت بقر لها أسنمة، لأن في نوع من البقر ليه تكتل دهني عند في آخر العنق كده، فإذا كان ليه أسنمة يبقى يقلد، ملوش يبقى زيه زي الإيه؟ زي الغنم. فدي صورة التقليد والإشعار، ودي من المناسك المستحبة وليست واجبة. يبقى تقليد الهدي، ها، إشعار الهدي يعني اللي هو بيقبل الإشعار ليس واجبا، تمام، وكذلك ليس شرطا أن يقترن مع التلبية. قال وأما اشتراط كونها مقارنة لتلبية أو تقليد فلم يدل عليه دليل، بل التلبية ذكر مستقل وسنة منفردة، وكذا التقليد للهدي، ولا كلام في ثبوت مشروعيتهما، يعني الكلام ده مشروع ما فيش فيه نزاع في المسألة، تمام. وأما أنهما شرط لنية الإحرام بالحج فلا، ومن ادعى ذلك فعليه البرهان. الفصل اللي بعد كده في الوقوف بعرفة وما يتبعه من أحكام وآداب. قال ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين، ويجمع العصرين اللي هو الظهر والعصر، يعني الظهرين العصرين العشاءين، تمام، دي أسماء للصلوات اللي هي مقترنة في توقيت واحد. فهنا بيقول العصرين يعني الظهر والعصر فيها، يعني في عرفة، ويخطب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس وهو على راحلته خطبة بديعة قرر فيها صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، بقوله أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا بلد الله الحرام مكة، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهنا بيقول ذكر فيها المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك من الأحكام، وكانت خطبة واحدة لم تكن خطبتين يجلس بينهما. وقال في الحجة إنما خطب صلى الله عليه وسلم يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها ولا يسعهم جهلها، لأن اليوم يوم اجتماع، لأن اليوم يوم اجتماع، وإنما تنتهز مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام التي يراد تبليغها إلى جميع الناس، انتهى ما نقله. هنا بنذكر حكم الوقوف بعرفة وكلام أهل العلم في المسائل المتعلقة بالوقوف بعرفة. فوائد هنا بنقول ولا يعلم، فائدة أولى، لا يعلم خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل، بعكس السعي، السعي المشي عليه أفضل عند الأكثرين، لكن الوقوف بعرفة الركوب أفضل لمن قدر عليه، أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل، وإلا وقف على رجليه داعيا ما دام يقدر يعني على الوقوف، ولا حرج في الجلوس ما لم يقدر على الوقوف، هذا بإجماع أهل العلم. مسألة مهمة برضو في مسألة النية وأثرها في النسك، هل تشترط النية للوقوف بعرفة ولا ممكن يصح بغير نية؟ يعني الإنسان يفرد النسك ده نية مفردة ولا يصح من غير الناوي كالذاهل والناس والنائم والمغمى عليه؟ بنقول هنا مسألة ولا تشترط النية للوقوف بعرفة بغير خلاف يعتد به بين أهل العلم، ولا تشترط النية للوقوف بعرفة بغير خلاف بين أهل العلم. واقف كده وخلاص، يعني هو وقف وخلاص طالما هو من أهل إنه عقد نسك في الأول، واقف عرفة كده وخلاص بقى من أهل الحقيقي، انتهت المسألة. تمام. كذلك مسألة أخرى، وأجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر، تمام، من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما ولا شيء عليه، أجمعوا على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم ولا شيء عليه. طيب بالنسبة للجمع، حكم الجمع بين الصلاتين، هو سنة مؤكدة، يعني ولا يعني ولا تؤثر في ايه، في في في صحة الحج. هنا برضو كلهم مجمعون، كلهم مجمعون على ان اماما لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهر ثم اخر العصر الى وقت العصر كان مخطئا، كلهم مجمعون على ان اماما لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهر ثم اخر العصر الى وقت العصر كان مخطئا. طيب قال ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، نفس الكلام اللي نقال في الظهر والعصر بنقال في المغرب والعشاء، بأذان وإقامتين ولا يسبحها هنا، يسبح يعني إيه؟ لا يصلي نافلة عندك في الهامش كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يبيت بها. قال النحاس إن كثيرا من الحجاج لا يقف بالمزدلفة وإن وقف فلا يبيت، وهذه بدعة يجب على الأمير ومن قدر أن يمنع منها، لأن من ترك المبيت بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر، وجب عليه إراقة دم في الأظهر. بنقول بل هذا بالإجماع، لم يختلفوا أنه إذا لم يبت فعليه دم، لم يختلفوا أنه إذا لم يبت، لم يبت بإيه؟ بمزدلفة، فعليه دم، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني لا أقل من أن يكون المبيت واجبا. تمام كده؟ نعم هنقوله جاية. حاضر. هنا بيقول وذهب ابن خزيمة وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن، وده اختيار الشوكاني في السيل الجرار، ده اختيار الشوكاني في السيل الجرار، هذا مذهب شاذ، وده برضو كلام الألباني من المعاصرين رحمه الله تعالى وغفر له، تبع الشوكاني في مثل هذا التفرد، قال بركنية المبيت بمزدلفة، وقال من لم يقف بها ولم يدخلها فحجه باطل بناء على انه ركن يعني، وده كلام شاذ. تمام. وهتيجي الاجماعات في ان الذكر عند المشعر الحرام ليس واجبا ولا ركنا، وان الصلاة صلاة الفجر في مزدلفة ليست واجبة وليست ركنا أن يصليها في مزدلفة، فإذا كان الذكر المنصوص عليه والصلاة المنصوص عليها بالإجماع ليست ركنا، يبقى المبيت الذي هو مقصود لهما للذكر وللصلاة كيف يكون ركنا؟ يعني هذا المبيت مقصود للذكر والايه والصلاة، اذا كان مقصود لها، اذا كان اللي هو المقصود الاعظم المقصود في الآية ليس ركنا بالاجماع، والذكر اللي هو واذكروا الله عند المشعر الحرام ليس ركنا بالاجماع، والنبي بيقول من صلى معنا هذه الصلاة فقد تم حجه، يعني صلاة الفجر من ليلة من صبيحة يوم العيد يعني يوم النحر. العلماء مجمعين نصا في غير ما إمام يعني ذكر ذلك أنه ليس بركن، ازاي المبيت اللي هو مقصود لهما يكون ركن دونهما؟ تكلم شاذ طبعا. وطبعا في كلام طويل بقى للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في المجلد الخامس من مجموع اللي هو من أضواء البيان، يعني بحث طويل في مناقشة هؤلاء المخالفين في المسألة دي. بيقول ذهب ابن خزيمة وجماعة من العلماء إلى أن المبيت ركن، فعلى هذا إذا تركه فسد حجه ولا يجبر بدم ولا بغيره. قال وشرط المبيت أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل، فلو رحل قبله لم يسقط عنه الدم، ولو عاد إليها قبل الفجر سقط، ده بناء على أنه قادر على الاستمرار. لكن احنا بنقول أن المبيت واجب فقط لإجماع العلماء على أنه إذا تركه فعليه دم، وهذا شأن الواجبات مش المستحبات. قال ثم يصلي الفجر يعني بمزدلفة حين يتبين له الصبح بأذان وإقامة، ويأتي المشعر الحرام. قال تركهم السنة في الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضا، ويستقبل القبلة فيذكر الله عنده. تمام، هنا بنقول ذكر الله بالمزدلفة ليس بركن بالإجماع، ذكر الله بالمزدلفة ليس بركن بالإجماع، وعليه أجمعوا على أنه من وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله تعالى أن حجه تام. ذكر الله بالمزدلفة ليس بركن بالإجماع، وعليه أجمعوا على أنه من وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام. ما الحسين فيه مش باين؟ ماشي جميل. خلاص كده. فهنا بقول فيذكر الله عنده ويدعوه ويكبره ويهلله ويوحده، يهلله يعني يقول لا إله إلا الله. أقول وما أحق الذكر عند المشعر الحرام أن يكون واجبا، كلام مصادم للإجماع، أو نسكا، لأنه مع كونه مفعولا له صلى الله عليه وسلم ومندرجا تحت قوله خذوا عني مناسككم، فيه أيضا النص القرآني بصيغة اذكروا الله. نقول والإجماع صارف صحيح للأمر بالذكر من الوجوب إلى الاستحباب، والإجماع صارف صحيح للأمر بالذكر من الإيجاب إلى الاستحباب. آخر مرة، الإجماع صارف صحيح للأمر بالذكر اللي هو فاذكره ده من الإيجاب إلى الاستحباب. أنا ليه بسجل الحاجات دي؟ مش عشان أنا فرحان بالتسجيل، عشان عارف إن المادة اللي إحنا بنسمعها مش بنلحق نكتبها كلها، وإنت لما تيجي تذاكر لوحدك هتذاكر اللي في الكتاب بس مع الطراطيش اللي إنت كاتبها، مش هتطلع بحاجة. فأنا بقولك عشان أسهل عليك المذاكرة مرة أخرى، لأن كل حصة وكل بلد زي ما تعودنا بيبقى لها رزق كده في الشرح، ممكن يكون كلام ما نقلش أبدا قبل كده، أو لم نوفق إلى ذكره في مجلس من المجالس ويجي في مجلس دون مجلس، يبقى ما تضيعش نفسك الفرصة. مش معنى أن أنت حضرت الدرس خلاص مش مشكلة مش هسمعه تاني بقى، لا، تسمعه عشان تفرغ براحتك وتشوف المسائل والصحح اللي أنت نقلته مرة بعد مرة. تمام. هنا بيقول إيه؟ بيقول ويقف به يعني بالمشعر الحرام. تمام، المشعر الحرام مزدلفة جمع، تمام، كلها أسامي لأماكن متقاربة أو متوافقة. بيقول ويقف به. قال والوقوف هو النسك الرابع من مناسك الحج، والوقوف هو النسك الرابع من مناسك الحج. احنا مش منازعين انه نسك، لكن هو واجب وليس بإيه؟ ليس بركن. تمام. إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر. بنقول برضو فائدة أخرى، من وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ونام عن صلاة الفجر فيها فلم يصليها مع الإمام حتى فتته، يعني حد الشمس ما تطلع، فإن حجه تام بالإجماع خلافا لابن حزم. لأن في حديث عروة بن مدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة وقال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا ربوة ولا شيء إلا وقفت عليه حتى أتيتك، لأن كان جاي متأخر. فالنبي كان يوم عرفة كله خلص وتحركوا راحوا فين؟ على مزدلفة. عروة بن مدرس لسه ما جاش، فجاي من جهتي هو، تمام؟ فهو عارف إن في جبل هيقف عليه بس مش عارف يعينه، فكل ما قابله جبل يقف عليه، يعني يدوس عليه كده ويعدي واللي بعده واللي لحد ما راح فين؟ عند النبي في مزدلفة. طالما راح وصل للنبي مزدلفة يبقى دوف على فين؟ لازم عدى على عرفة. مفيش بقى المدخل الوحيد إلى مزدلفة من جهة عرفة بالنسبة لعروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه. فالنبي قال من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار ثم صلى معنا هذه الصلاة، لأنه لحقه في الفجر، ثم صلى معنا هذه الصلاة فقد تم نسكه، أو فقد قضى حجه وتم نسكه. فابن حزم بيقول النبي بيقول وقف بعرفة وصلى معنا هذه الصلاة، يبقى الصلاة بمزدلفة صلاة الفجر ركن. العلماء قالوا له لا أبدا، مش كده خالص، موضوع مش كده. فهنا العلماء بيقولوا من وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ونام عن صلاة الفجر حتى فاتته مع الإمام، تمام، فلم يصليها مع الإمام حتى فاتته، أن حجه تام بالإجماع. وشذ ابن حزم فأوجب الصلاة أو فجعلها المبيت والصلاة ركن من أركان الحج. قال إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر وهو محل هلاك أصحاب الفيل وبرزخ بين المزدلفة ومنى. برزخ ممر، يعني مش نفق، ممر ما بين منطقتين يعني، وبرزخ بين بين المزدلفة ومنى، ليس من هذه ولا من هذه، يعني هو لا هو من منى ولا من مزدلفة. فمن شأن من خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن ويهرب من الغضب. ماشي جميل، لكن هذا ليس بشرط ولا بركن، يعني لو حصل ذلك يبقى ماشي لا بأس، هذا من متممات ومن المعاني الحسنة. ثم يسلك الطريق الوسطى بين الطريقين إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء، يكبر مع كل حصى. طيب بقول مثل حصل خذف او الخذفي، الخذفي خاء ذال فاء اللي هي شكل النبل كده، يعني قد فوق الحمصة وتحت الفولة كده، حاجات بسيطة مش الطوب الانتاري اللي بيجمعه. طيب هنا فائدة برضو في جمع الجمرات، ومن اين يجمعها؟ فائدة حصل جمرات يجوز اخذها من حيث كان، حصل جمرات يجوز أخذها من حيث كان، ولا يجزئه الرمي بما أخذه من المرمى بغير خلاف، إلا قول للشافعي، إلا قول الشافعي في مسألة إنه يجوز يأخذ الحصى من المرمى اللي رمي بها قبل كده، يأخذ حصى واحد غيره رمي بها ويرمي بها تاني، ولكن هذا ليس معتمدا، هذا قول ضعيف. بالنسبة للتكبير مع كل حصى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، تمام، وهو مستحب في مذاهب العلماء كافة، التكبير مع كل حصى مستحب في مذاهب العلماء كافة. تحت عنوان متى يكون الرمي؟ قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. طب حكم الرمي مبدئيا إيه؟ الرمي رمي الجمار واجب بالإجماع، رمي الجمار واجب بالإجماع. طيب أيهما أولى في الذهاب إلى المرمى راكبا أو ماشيا؟ أجمعوا على أن إثبات إتيان الجمار ماشيا أو راكبا جائز، أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيا وراكبا جائز، ده ينفع وده ينفع. قال ولا يرميها جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، وإنما كان رمي الجمار يوم الأول غدوة وفي سائر الأيام عشية، غدوة يعني في الصباح وعشية يعني وقت الظهر، لأنه من وظيفة الأول النحر والحلق والإفاضة، من وظائف اليوم الأول يوم العيد الكبير، اليوم واحد تمام في العيد اللي هو يوم عشرة في ذي الحجة، لأن من وظيفة الأول يعني يوم النحر، من اليوم الأول من أيام النحر وظيفته إيه؟ النحر والحلق والإفاضة، وهي كلها بعد الرمي. ففي كونه غدوة أو توسعة يعني عشان يفضيه يديله مساحة يكمل بقية الأعمال بتاعة اليوم. وأما سائر الأيام فأيام تجارة وقيام أسواق، فالأسهل أن يجعل ذلك بعدما يفرغ من حوائجه، يعني اشتري وتسوق وبراحتك وبعدين في الآخر النهار ابقى اعمل المطلوب. قال فالأسهل أن يجعل ذلك بعدما يفرغ من حوائجه، وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار. طيب بنقول لنا فائدة كمان، ولا يرمي في اليوم الأول سوى جمرة العقبة، ولا يرمي في اليوم الأول سوى جمرة العقبة، وهي نسك بإجماع المسلمين. يبقى نسك واجب، لأن النسك قد يكون مستحبا قد يكون واجبا قد يكون ركنا. ليه بنقول نسك؟ لأن في بعض الأعمال مختلف في كونها نسك ولا هي شيء مقصود لغيره. تمام، زي مثلا الركوب والمشي ماهوش نسك، إنما المقصود الانتقال من مكان لمكان، فأنت مشيت ركبت خلاص حصلت المقصود، واضح الأمر. إنما هنا نيجي نقول دلوقتي إن أنا أركب والركوب نسك، لا مش نسك، الركوب وسيلة إلى نسك. تمام، إن أنا أمشي، طب لو المكان اللي بيتمشى فيه أنا نايم على ظهري وشايلني، ما خلاص ما أنا اتنقلت، واضح الأمر. يبقى هنا دايما يقول نسك ليس نسك عشان يعرفك اللي هو من أعمال الحج مقصودا لذاته وما ليس مقصودا لذاته. يبقى هنا الرمي نسك مقصود لذاته واجب بالإجماع، يبقى نسك بالإجماع واجب بالإجماع. إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، يعني يجوز لهم إيه؟ الرمي بدري، ما هم ماشيين من يوم من ليلة العيد بعد الإيه؟ بعد منتصف الليل. دلوقتي نزل من على عرفة راح فين؟ مزدلفة. هو مزدلفة دلوقتي له أو عليه أن يبيت إلى طلوع الفجر تم والإسفار ويبدأ يتحرك. لكن الضعفة والنساء والمشاغيل وكبار السن والسواقين والجزارين والقصص الكتيرة دي كلها محتاجين يتحركوا بدري علشان هم مسؤولين من أعمال، مش جاي بيتمشى مضغوط. فالنبي أذن لهؤلاء الرعاه والسقاه والضعفة والنساء والغلمان ان هم ينفروا بعد نصف الليل. فبعد نصف الليل هيعمل ايه لحد الفجر؟ بدل ما يقعد فاضي كده انا بحركك عشان اخف عليك، ما هو الضغط كتير. فيبقى الناس اللي مشوا بدري يخلصوا نفسهم فيخفوا برضو من المبيت ويخفوا من زحمة المرمى، فاهم ازاي؟ وده تسيير اعمال، يبقى في ادارة للمشهد ان انت ده يخف من هنا وده يسد مكانه على مدى يخلص جروح وراه، يبقى في نوع من انواع الايه الخلخلة الزحمة اللي موجودة. الا النساء والصبيان، طبعا اللي بطء الحركة مش هيمشي الاخوياء الاول ويخلي الضعف يتأخروا، لا يخلي دول مش على مهلهم على ما يوصلوا يكون بدأ الايه التانيين في نهاية الوقفة يعني. الا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، او يقصره يعني يحلق الرأس او يقصره، وهذا هو النسك الخامس. يبقى الحلق نسك، الحلق او التقصير. قال فيحل له كل شيء الا النساء، ده اللي هو الحاج يعني، يحل له كل شيء من المحظورات اللي انت درست قبل كده، كل المحظورات يعني يلبس مخيط يلبس مخيط، يشم طيب يشم طيب، يغطي راسه يغطي راسه، يعني كل المحظورات اللي انت يعني ان هو يعملها يعني. يصيد صيدا بريا من غير الحرم، ما فيش اشكال، واضح الامر كده. يعقد او يكتب او يشهد او يخطب، ما فيش اشكال. انما النساء اللي هو الجماع ممنوع دلوقتي. فيحل له كل شيء الا النساء، ومن حلق او ذبح او افاض الى البيت قبل ان يرميها فلا حرج عليه. ودي فائدة بناخدها في اعمال يوم النحر. اعمال يوم النحر كلها ممكن توصل لخمسة، يبقى عندك انت الايه الحلق الرمي الذبح الطواف السعي، ممكن كل دول ينعمل يوم الايه يوم العيد. تمام، اللي هو الاولاني يعني. ويبقى عندك الايام التانية بتاعت الرمي اكمالة الرمي بقى، يبقى انت بتعملش حاجة غير انك بترمي بس، يعني واحد خلص كل حاجة يوم العيد. فاحنا بنقول لو هو عمل اتنين من ثلاثة ما عدا، اذا هيقول اذا اذا ايه نعم، يقول فيحل له بعد الرمي يعني كل شيء الا النساء، من حلق وذبح او أفاض، من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج عليه أن يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. بعد ما رمى هيبقى هنا تحلل التحلل الأول، كل المحظورات حلال ما عدا محظور واحد بس جماع النساء. بعد الطواف بالبيت حل له كل شيء حل له الحل كله، يعني حتى جماع المرأة، فله أن يجامع امرأته ليلة أو نهار أول يوم العيد أو ليلة اليوم الثاني إذا طاف بالبيت. إذا طاف بالبيت تمام كده، نعم. وطبعا الطواف وراء سعي على طول يعني. يقول فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. يعني لو لخبط في المناسك فرمى قبل أن يحلق نقول له احلق ولا حرج، ها ذبح قبل أن يرمي ارمي ولا حرج، اعمل أي حاجة مكان أي حاجة، واضح الأمر كده. يقول ومن حلق أو ذبح أو أفاض قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، عن شيء من أعمال اليوم يعني من أعمال يوم العيد، قال فيبيت في بها ليالي التشريق وهو النسك السادس، المبيت بمنى. قال والحاصل أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته، تمام، لكن في تنبيه هنا أنه هو واجب بلا خلاف، واجب بلا خلاف، تمام. وكلام الشوكاني في كتبه كلها متردد في حكم المبيت بمنى، أوجبه في النيل ثم في السيل، لكنه اختار عدم الوجوب في الوبل، تمام. وفي الروضة هنا قال إن هو يعني فيبيت بها في ليالي التشريق وما اتكلمش. الشرح هنا شرح الروضة اللي نقله منه صديق حسن خان، قال والحاصل أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته، وده برضو ايه تردد، مش مصرح بالحكم ايه ليس بمقصود بذاته، يعني هو ايه يعني واجب مستحب ايه عندك، تمام ماشي، لكن احنا بقوله هو نسك بلا خلاف، صحيح ان هو نسك يعني ها واجب لغيره لكنه نسك بلا خلاف. قال إنما هو لأجل الرمي المشروع لأنه فعل والزمان والمكان من ضرورياته، فالحق ما قاله الحنفية وبعض الشافعية من عدم وجوبه في نفسه، ماشي ما هوش واجب في نفسه بس واجب لغيره، تمام، وسواء كده ولا كده هو نسك بلا خلاف، تمام. وبنقول هنا فائدة أخرى، أجمع الفقهاء على أن المبيت للحجاج غير الذين رخص لهم ليالي منى، أجمع الفقهاء على أن المبيت للحجاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه. ما في ناس النبي رخص لهم ألا يبيتوا بها، برضو أصحاب أعمال وأشغال وضعفة ومرضى وحاجات زي كده، زي المبيت بمزدلفة النبي قال لهم امشوا بعد الإيه بعد منتصف الليل، إنما بمنى قال لهم ممكن ما بيتوش أصلا بيها، طب ممكن تبيتوا مكان أسهل أو في فندقها في مكة ومش عارف في إيه وإيه. في رسالة لطيفة جدا بس ما أعرفش لعلها مش متوفرة، اسمها أحكام الزحام وأثره في الإيه في المناسك، رسالة دكتوراه صغيرة كده اسمها أحكام الزحام وأثره في المناسك، بس أنا ذهلت عن اسم المؤلف يعني. طبعا فيها فتاوى كتيرة جدا وخصوصا في مسائل النوازل لان الناس عمالة تزيد جدا جدا والمكان ما بيتمددش، يعني منى هي منى لها حدود ما مش هتكبر، ما يعرفش يوسع في منى، تمام. لكن بدأوا يتكلموا دلوقتي هل نبني مباني وعمارات ومساكن في المكان ونستغله، وتبقى بدل الناس قاعدة في خيام يبقوا قاعدين في شقق، وفي دراسات عمالة تشتغل في الايه في الموضوع ده. فهنا بقول أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج أو الحجاج يعني غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه، ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله. ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة، لما أخرج أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى الحج عرفة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل واحد في وقته يعني من غير جمع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر، قبة خيمة يعني، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا، قال: عليكم السكينة عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا الوادي. وفي حديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح يعني لم يتنفل بصلاة ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني حرك ناقته عشان تخفف الحركة في السير، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني في الأيام اللي بعد كده، أما بعد في الأيام اللي بعد يوم النحر. وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي رواية: حتى انتهى إلى جمرة العقبة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي، يعني قدمني النبي، النبي اللي قدمني اللي اتحرك بدري، يعني أنا ممن قدم النبي ليلة مزدلفة في ضعفة أهله. وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة رضي الله تعالى عن بطيئة الحركة لعظم جسمها رضي الله تعالى عنها، كانت سودة بنت زمعة زوج رسول الله، كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله أن تفيض من جمع بليل، يعني فأذن لها. وفي الباب أحاديث. وفي مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى وخيمته يعني ونحر، ثم قال للحلاق: خذ. تمام. وإحنا بنقول إن حلق الشعر أو تقصيره نسك من مناسك الحج في قول العلماء كافة. قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. النبي فرق شعره على الناس، كل رجل يأخذ شعره والشعرتين والثلاث شعرات تبركا بأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ فقال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. وفي رواية فيهما: فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ، يعني قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. طبعا ليه؟ لأن ده طبعا نسك لا يكون في العمر إلا مرة، كثرة الزحام وقلة يعني من يعلم كل واحد على حدة الناس بالملايين، فيغتفر في مثل هذا الأمر ما لا يغتفر في غيره، عملا بقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع. وفي رواية فيهما: فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج. وأخرج أحمد من حديث علي قال: قال جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر؟ قال: أنحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أحلق. فقال: أحلق أو قصر ولا حرج. وفي لفظ للترمذي وصححه رحمه الله فقال: إني أفضت قبل أن أحلق. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت: أفاض فاض وأفاض بمعنى أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. وده إسناده حسن. وعن ابن عباس قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، يعني وقت الظهيرة يعني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. وفي البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نتحين ننتظر ونرتقب ونترقب الوقت. كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك الأيام الثانية ماشيا، ويخبرهم أن النبي كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وهذا صحيح. قال: في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر أن العباس استأذن النبي أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال له: أنا مسؤول إعاشة، محتاج الناس عايزة أكل ومحتاجة عايزة نقل وحاجات زي كده، لو فضلت معهم هيروحوا مش هيلاقوا مية يشربوا ولا أكل يأكلوا. قال له: خلاص أنت اسبق عشان تتصرف. قال: وفي البخاري وأحمد في المسند يعني من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات أو حصيات يكبر مع كل حصاء ثم يتقدم فيسهل أو يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. في كل نسخ فيسهل دي أو يسهل، ممكن تكون فيطيل. نعم، لا أقصد سين هاء لام يعني، ما أنا فاهم، أنا بتكلم من وريه من التسهيل يعني ولا من التطويل يعني سهالة ولا حروف غيرها. طب مش يقول: ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ومن بعد الغداء ليومين ثم يرمون يوم النفر. وده حديث صحيح. قال: وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست حصيات، ولم يعب بعضهم على بعض ورجاله رجال. الصحيح وده صحيح أيضا، يعني كأنه الإنسان بيتقي الله ما استطاع وخلاص، إنما ولا يقصد الست، إنما التاني بيقول أنا من اللخبطة والعدد الكتير أنا ممكن أكون رميت بعضهم بستة يعني أو نحو ذلك. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم بعد الزوال خطبتين خفيفتين قائما، والأخيرة أخف، ويجلس بينهما كالجمعة، يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني، وإذا زالت الشمس اغتسل إن أحب، وإذا زالت الشمس اغتسل إن أحب. يبقى هنا يستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم بعد الزوال خطبتين خفيفتين قائما، والأخيرة أخف، ويجلس بينهما كالجمعة، يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني. وإذا زالت الشمس اغتسل إن أحب. هنا تبقى الخطبة خطبة يوم النحر، دي خطبة تانية. لحديث الهرماس بن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى، أخرجه أحمد وأبو داود. تمام، ده حديث حسن. قال من حديث عبد الرحمن، وأخرج نحوه النسائي، عفوا، وأخرج نحوه أبو داود أيضا من حديث أبي أمامة وده صحيح، وأخرج النسائي نحوه من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي وده أيضا صحيح، وأخرجه البخاري وأحمد من إيه من حديث أبي بكرة، وفيه أنه قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا، ما في الصلاة عيد، عيدهم الرمي، عيدهم الرمي والنحل والتحلل يعني. قال ويستحب الخطبة في وسط أيام التشريق أيضا، لحديث سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوف. أنا لا أدري ما ضبطها، بحثت عنها كتير وما عرفش ضبطها عندك إيه. أنا قلت الرؤوس برضو كده صح، تمام، يوم الرؤوس صح. تمام، لا ما أنا فاهم، ما هو يقول لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، أنا بتكلم على الضبط، ضبط الكلمة. أنا بحثت في مادة رأفة ومادة رأسة وما لقيتش اللفظة دي خالص أصلا، كلمة يوم كذا دي ما لقيتهاش في أي حديث. هو عزاها لفين عندك؟ في أبي داود. ما هي اللفظة كده يوم الرؤوس في أصل الكتاب عندك؟ هو كده صح، في بلوغ المطاب كويس. خاطبنا رسول الله يوم الرؤوس، تمام، بقول سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون في رؤوس الأضاحي، ماشي. فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح، لكن يعني ضعفه الشيخ رحمه الله تعالى ناصر الدين الألباني، وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة ورجاله رجال الصحيح وهو إسناده صحيح، نعم، وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر وهو صحيح أيضا. قال فتضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ثلاث خطب، يوم عرفة ويوم النحر وثاني أيام التشريق، طبعا لأنها كلها أيام مناسك، وناس الأسئلة متنتهيش، عمال يعلم الناس أحكام المناسك، وده المقصود بالإيه، إن هو يبتدئ زي ما احنا بنقول بدرس علم وبعدين يتلقى الأسئلة بعد كده، يعني خلص الملامح العامة للموضوع، بحيث إن لو حصل بقى تداخلات وتشاكلات يبدأوا يطرحوا المسائل بعد كده، تمام. إنما احنا نقضي أيام المسائل دي كلها جدل وخصام ومناظرات وجع، لا بلاش، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الماتن الشوكاني رحمه الله يعني في حاشية الشفاء الخطب المشروعة في الحج أربع كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة وقد بيناها في شرح المنتقى فليرجع إليه. بعد كده هتكلم عن طواف الإفاضة والمسائل المتعلقة به هو طواف الوداع، ناخده دلوقتي بسرعة كده بقى وخلاص يبقى خلصنا الساعة بتاعتنا. بيقول ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر نحوه، والمراد بقوله أفاض أي طاف طواف الإفاضة. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة بعينه يعني ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. قال: واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي، بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع. قال صاحب سبل السلام الصنعاني الأمير رحمه الله: طواف الزيارة ويقال له طواف الصدر ويقال له طواف الإفاضة اللي هو الركن يعني، ولم طاف صلى الله عليه وسلم ولم يطف غيره ولم يسعى يعني في ذلك اليوم، وتضمنت حجته رفع يديه للدعاء 6 مرات: الأولى على الصفا، الثانية على المروة، الثالثة بعرفة، الرابعة بمزدلفة، الخامسة عند الجمرة، السادسة عند الجمرة الثانية. قال هنا بقى صديق حسن خان يكون: أقول الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين فضلا عن كونه ركنا من أركان الحج التي لا يصح إلا بده. كلام عجيب خالص يعني، كلام غريب جدا. ما احنا بنقول دلوقتي انت بتقول لو الرجل متمتع خلاص، هل انت الأدلة اللي انت بتستدل بيها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك؟ يعني هتعمل عمرة منفصلة وبعدين تعمل حج من غير طواف ازاي يعني؟ واضح الأمر؟ أضف إلى ذلك إن هذا مصادم للإجماعات القديمة التي توارثها المسلمون جيلا بعد جيل. هنا مثلا عندنا أول إجماع ذكره النووي عندك في الكتاب هنا، وكمان إجماع ذكره ابن قدامة في المغني: طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف. طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف. المغني الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع يقول: وأجمعوا على أن الطواف الآخر المصمى بطواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض. تمام. هنا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان يقول: وأما طواف الإفاضة فهو ركن بإجماع العلماء، فهو ركن الحج بإجماع العلماء. فده كلام من الشذوذات والتفرد اللي هو بيقوله في صفحة 393. أقول الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين فضلا عن كونه ركنا من أركان الحج التي لا يصح بدونها، فعلى المجتهد أن يبحث عن المسائل التي قلد فيها الآخر الأول وجعل عليها سورا لا يستطيع صعوده كمن كان هيابا للقيل والقال ومخبوطا بأصوات آراء الرجال. هذا سجع كسجع الكهان اللي انت بتقوله ده، بقى هنقول لك كده صدق في مصادمة الإجماع، والسجع كسجع الكهان يعني سبيل المؤمنين وصراط المتقين جيلا بعد جيل يرد مثل هذا الكلام؟ شو تسجع دول بقى لحغلصون الموضوع؟ كلام مردود طبعا، واضح الأمر، بل أنت أولى بذلك. واضح؟ فعلى المجتهد يعني المزعوم يعني أن يبحث عن المسائل. طبعا احنا بنقول مجتهد ده اسمه مجتهد عشان ليه منطقة عمل، تمام، إنما مجتهد بيجتهد في غير مواضع الاجتهاد، واضح الأمر. وانت تيجي في مسائل تحتمل 1000 وجه تقول انا معايا نص عن النبي لا يحتمل تأويلا، عندك انت، عند غيرك يحتمل 1001 كمان. تمام. يقول هنا يقول هي دعوة الإجماع، فأما ما كان كذلك قل أن يكشف عن أصله ومستنده إلا أو قل أن يكشف عن أصله ومستنده إلا من كان من الأبطال المؤهلين، بل من المتهورين المتجرئين على على على على على تنكب سبيل المؤمنين ومخالفته وتوليته ظهره. فأما من كان ما كان كذلك قل أن يكشف عن أصله ومستنده إلا من كان من الأبطال المؤهلين للنظر في الدلائل الفارقين بين العالي منها والسافل، وقليل ما هم، بل هم أقل من القليل، والله المستعان. نقول له يا ليته ما كتب هذه الكلمات، يعني دي زلة بكل المعاني وجرأة وتجرئة، يعني هو جرأة في نفسه وتجرئة لمن اطلع على كتابه، مسألة فيها من الخطورة ما فيها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين وغيرهما، يعني أغرب ما في أصحاب النفس الظاهري كالشوكاني ومدرسته في المتأخرين، تمام، وابن حزم في المتقدمين، أغرب ما فيها أنه هو يعني يتجرأ جدا على الإجماع، ولما يبقى ليه رأيه هو خاص به يحرم على الدنيا كلها مخالفته. حاجة عجيبة جدا، ده عين المحادة يعني، عين الغلو في الدين عياذا بالله. ودي زلة يعني، نسأل الله أن يغفرها لهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم. قال: وقد ثبت عنه عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. كانت شغالة ايه في النسك؟ قارنة. والقارن احنا بنقول مش مطالب منه غير طوافه وايه وسعي واحد بس، طب لما تنزل على كل المناسك كلام غريب. يقول وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر أنه قال من أحرم بالحج والعمرة يعني قارنا أجزأه طواف واحد وسعي واحد. واضح الأمر. وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طوافا واحدا أو ليس إلا طواف واحد أو واحد وخلاص، مش واحد لميقات، مش عبادات مؤقتة. يعني أنا راح أطوف السلام وخبالك كده وخائب أنا عملت اللي علي، هذا كلام مرفوض طبعا. يقول هذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة، طواف القدوم والزيارة والوداع. ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر أنه حج فطاف بالبيت ولم يطف طوافا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف في ذلك اليوم طوافا غير ذلك، وإلا فقد طاف النبي للقدوم وطاف النبي للوداع. وبيتكلم عن اليوم ده، أو أنت هتتنكر للأدلة اللي أنت عملت تقولها طول الكتاب؟ وانت جبت طواف الزياره من طواف القدوم منين؟ مش من فعل النبي؟ وهجيب طواف الوداع منين في اخر الباب؟ مش من فعل النبي؟ امال انت ماسك في اللفظ ده ليه رغم انك عارف انه مش على ظاهره؟ انت متيقن تماما ان اللفظ مش على ظاهره. فده يعني ده نوع من انواع الايه؟ التجليس في ذكر الادله مبتوره ليست كامله، وانت عارف انها مش شاهد. يعني انت في هذا الموضع تعلم يقينا ان مش هو ده المراد، مراد الراوي ان النبي لا طاف قبل ولا بعد. نقول ماشي بس في اليوم ده. انما هو طاف القدوم وانت ذكرته واستدليت بيه وقلت انه واجب كمان. وطاف الوداع وقلت ان هو مش نسك بس طاف، فازاي انت تقول ان هو النبي لم يطف في حجته الا طافا واحدا؟ لا غلط، كلام ليس صحيحا. تمام. ولذلك بنورد عليه ثاني المساله، كيف بالايه؟ كيف بالمفرد اللي ما عملش طواف قدوم؟ يعني جه على عرفه على طول. كيف بالمتمتع اللي هو فصل نسك العمره بسعيها وحجها وطوافها لوحدها خالص وبقى اياما متحللا ثم بدا احراما بنسك جديد في يوم الترويه يحج من غير طواف؟ كلام غريب جدا طبعا. انا قلت هنا تعليق ايضا، ويدل ايضا على ان الواجب للنسك احدها لا جميعها. تمام. فان كان طواف القدوم مستحبا وطواف الوداع ليس للنسك وإنما لمن فارق مكة، فلم يبقى إلا أن الواجب هو طواف الإفاضة بس. مش تقولت هم ثلاثة ما لهمش رابع؟ طيب إذا قام الدليل على سنية الأول وعلى أن الثالث ليس نسكا وإنما هو طواف لوداع البيت وخلاص لمن كان حجا أو غير حج عشان مسافر وساب البلد، يبقى ما فضلناش غير واحد بس اللي هو المقصود الأول بالوجوب، يعني اللي هي الركنية. قال وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. ليه؟ ما أنت بتقول طواف واحد أهو، طاف للوداع ليه بقى؟ لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ما خلتوش ركن ليه هو كمان؟ يقول وفي لفظ للبخاري ومسلم أن النبي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ها؟ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي الباب أحاديث وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور، وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه. وإحنا بنقول الراجح أنه واجب لكن ليس من مناسك الحج، لأنه قد تحلل الحل كله بطواف الإفاضة ولم يبق من مناسك الحج إلا الرمي في وقته وقد فعله. تمام. يبقى هو اللي بيعمله هنا للوداع إيه؟ اسمه طواف للوداع، لوداع مكة والبيت. قال في الحجة والسر فيه تعظيم البيت أن يكون هو الأول وهو الآخر تصويرا لكونه هو المقصود من السفر، وموافقته لعادتهم في توديع الوفود ملوكها عند النفر. وقال في سبل السلام ثم إن صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ليلا سحرا ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف، وصلى الفجر بالحرم وقرأ بالطور ثم نادى بالرحيل فارتحل راجعا إلى المدينة، فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة تكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دخلها نهارا. كده وبلغنا نهاية الحلقة الأولى، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.